أشرب على فراقك فلاش الموبايل يا رب تليفونك يتحرق. انا غني واحنا نعمل كده تمام. فلاش الموبايل في لسه بدري قوي. فلاش الموبايل سرك اللي قلته صح. الله طب غني مع بعض. سرك اللي ده كمين اللي راح ما بين الخلق عاش على الدور الاول سكه دغري من النهارده اللي جاي مفيش محبه هعمل اللي يجي في خيالي تاني تاني تاني تاني سرك اللي قلته لصاحبك ده الكمين اللي اتنصبك راح ما بين الخلق فضحك عاش على الدور مفيش محبة هعمل اللي يجي في خيالي. ارفع ايدك فوق شد حيلك شديده حالك.